بقوله من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتباعه اتباع للحجة فلا يسمى تقليدا. وكذلك خرج بهذا التعريف أهل الإجماع، فإن اتباعه لا يسمى تقليدا لأن الإجماع حجة، والتقليد هو اتباع من ليس قوله حجة. وكذلك يخرج بذلك اتباع الصحابي، لأن الصحابي إذا قلنا إن قوله حجة كما هو الراجح، وذلك فيما إذا لم يخالف قال قولا أو فعل فعلا ولم يخالفه أحد، واشتهر ذلك بين الصحابة، ومع ذلك لم ينكروا عليه ولم يخالفوه، فالصحيح أن قوله أو فعله حجة، إذ لو كان خطأ لأنكروا عليه ولخالفوه. وأما على القول بأن مذهب الصحابي ليس بحجة فلا يخرج بهذا التعريف. إذن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وهذا أحسن من تعريف بعضهم اتباع قول من قوله ليس بحجة، لأنه يخرج الفعل. وأما قول المصنف اتباع من ليس قوله حجة يشمل الفعل والقول، ما قال اتباع قوله من ليس قوله حجة، بل قال اتباع من ليس قوله حجة، فيشمل القول والفعل. وأراد المصنف بقوله من ليس قوله حجة المجتهد، لأن المجتهد يتطرق إلى اجتهاد الخطأ أحيانا، فليس كل قول المجتهد يكون صوابا. وما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، فقال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا الاجتهاد منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. نعم. فمتابعة قول المجتهد يعتبر تقليدا، لأن المجتهد يجوز عليه الخطأ. أما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قوله حجة، ولأن فعله حجة أيضا، ولأن الصحابي أيضا قوله الذي لم يخالف فيه حجة وفعله كذلك. كذلك اتباع أهل الإجماع، إذا اتبع المسلم ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يسمى ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، والتقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، وأهل الإجماع قولهم حجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا لا إشكال فيه. مثال التقليد للمجتهد الذي هو من التقليد المذموم وليس اتباعا للحجة، ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أن الولي لا يشترط في عقد النكاح، هذا القول قال به أبو حنيفة. فمن تابع أبو حنيفة على هذا القول فقد قلده، لأن قول أبي حنيفة ليس بحجة، لا سيما إذا ظهرت مخالفته للنص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وهذا يدل على أن الولي شرط في صحة النكاح. وقال في اللفظ الآخر أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، وكرر هذه اللفظة باطل باطل باطل، مما يدل على أن النكاح لا بد فيه من الولي. ثم قال المصنف مواضع التقليد، هكذا عندكم، يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، ففرضه التقليد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن يقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الموضع الثاني الذي يجوز فيه التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ. وهذا التفصيل وبيان المواضع التي يجوز فيها التقليد مهم لطالب العلم، لأن بعض طلاب العلم قد يظن أن التقليد حرام مطلقا، ولا يمكن أن يكون التقليد في بعض الأحيان من القسم الجائز. والمؤلف رحمه الله لما بين حكم التقليد وأن التقليد جائز في الجملة كما أن الاجتهاد جائز في الجملة فلا يجب التقليد على كل أحد ولا يجب الاجتهاد على كل أحد، جعل الناس على أصناف. الصنف الأول وهم عامة الناس وهم الذين لا يستطيعون معرفة الأحكام من جهة الأدلة التفصيلية بأنفسهم، وهؤلاء يجب عليهم التقليد، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا العامي لا نجب عليه الاجتهاد ولا نجب عليه النظر في الأدلة، بل نأمره بما أمر الله به في كتابه، قال لهؤلاء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففرض العام أن يسأل من يثق به في دينه وعلمه وأمانته، وإذا أفتاه هذا الذي وثق بعلمه ودينه وأمانته فإنه يلزمه أن يقبل ما أفتاه به، لأن الله سبحانه وتعالى ألزمه بذلك. قال فاسأل أهل الذكر يعني أهل العلم إن كنتم لا تعلمون، يعني لا تستطيعون النظر في الأدلة، فحسبكم أن تسألوه وحسبكم أن تعملوا بما أجابوكم به. هذه على الصرف الأول. وقد حكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك كتابه جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وأما قول المصنف ويقلد أفضل من يجده علما وورعا تأكيد على ما تقدم في مبحث الاجتهاد، حيث قال الشيخ وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، لكن زاد هنا أنه إذا تساوى في نظره مجتهدان فإنه يتخير بينهما. أن الصف الثاني هم المجتهدون، هم المجتهدون وهم الذين يستطيعون معرفة الأحكام من جهة الأدلة التفصيلية في الكتاب والسنة، لهم من المؤهلات ما يستقلون بالنظر في الأدلة ثم يعملون ويفتون بما ظهر لهم من هذه الأدلة، وهؤلاء يجب عليهم الاجتهاد لأنه في قدرتهم واستطاعتهم النظر في الأدلة، والأصل هو النظر في الأدلة وإلا العمل بقول الغير، الأصل هو النظر في الأدلة، فإذا كانوا في استطاعتهم النظر في الأدلة وجب عليهم أن ينظروا في الأدلة. نعم. طيب المجتهد هل يجوز له التقليد أحيانا؟ يجوز له إذا لم يكن له وقت يمكنه من النظر في الأدلة، كأن تقع حادثة وليس هنالك وقت لينظر في الأدلة وينظر في أقاويل الفقهاء وفي القواعد العامة ويستخرج حكما على ضوء هذا النظر السديد، ما هو؟ ففي هذه الحال يقلد أمثل المجتهدين فينظر في قول الشافعي أو أحمد أو إمام أبو حنيفة أو الأوزاعي أو غيره من الفقهاء ويعمل بمقتضى ذلك، فإذا تسنى النظر له بعد ذلك وتبين له خطأ هذا المجتهد فإنه يعدل إلى ما توجبه الأدلة الشرعية. الحالة الثانية التي يجوز للمجتهد أن يعمل فيها بمقتضى التقليد أن لا يظهر له حكم المسألة بعد النظر والتأمل، فحينئذ له أن يقلد من يثق بعلمه من المجتهدين مع أنه هو مجتهد، لكن نظر في الأدلة وما خلص إلى معرفة الحكم. وأذكر أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كان يتأمل في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وكان يسأل عن ذلك ويقول قال بعض العلماء هو الولي ويقول بعض العلماء هو الزوج والله أعلم بالقول والله أعلم بمراد الله من ذلك. وهو قد اطلع على أقوال الذين قالوا إنه هو الوليد، واطلع على أدلة الذين قالوا إنه هو الزوج، واطلع على أدلة الذين قالوا إنه الولي، ونظر فيها، ومع ذلك لم يترجح عنده أحد القولين. ويقول ابنه عبد الله: سئل أبي مرارا وتكرارا في المسجد النبوي وفي الحج وفي غيرها من المواضع، فكان يقول: الله أعلم. وهذا يدل على كمال العلم الذي يصحبه الورع، ولا خير في علم ليس يصاحبه ورع، لأن الإنسان إذا لم يكن له ورع فإنه يخبط خط عشواء في الليلة الظلماء، ويقول ما اتفق له، ولا يحبسه الورع لأنه لا ورع له. وهذا إمام في التفسير. وهذه المسألة تكلم فيها العلماء كلاما واسعا، ورجح بعضهم أنه الولي، ورجح بعضهم أنه الزوج، ومع ذلك الشيخ خفي عليه أي القولين أريد. وسئل مالك عن 40 مسألة فأجاب في 36 منها للا أدري، ولم يخرجه ذلك عن جملة المجتهدين، بل قال العلماء: هذا دليل علمه، دليل على كثرة علمه ووفرة ورعه، فجعل ذلك كثرة العلم، مع أنه أجاب لا أدري، أجاب بلا أدري، فقال هذا يدل على أنه له علم كثير وله ورع كثير، لأن كثرة الورع تدل على كثرة العلم. بل قال بعض السلف: العلم الورع، إذا وجدت إنسان فيه ورع فإنه على علم. وبين المجتهدين والعوام مرتبة وسطى، وهم طلاب العلم الذين ليسوا كالعوام، فلم تنزل رتبتهم إلى مرتبة العوام، ولم ترتفع درجتهم إلى مرتبة المجتهدين، فيعقلون الأدلة ويفهمون إشارات الأدلة، وربما يعرف عامها من خاصها ومطلقها من مقيدها وناسخها من منسوخها، لكن ليسوا في رتبة المجتهدين بمعرفة دقائق العلم. وهؤلاء يجب عليهم اتباع الدليل، يجب عليهم اتباع الدليل. واختار هذا الإمام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشاطبي رحمه الله. ويقول الشيخ المصنف في شرحه لكتاب العلم صحيح البخاري: طالب العلم المبتدئ في العلم يجب عليه البحث عن الدليل بقدر إمكانه، لأن المطلوب هو الوصول إلى الدليل، ولأجل أن يحصل له التمرن على طلب الأدلة وكيفية الاستدلال، فيكون سائرا إلى الله على بصيرة وبرهان، ولا يجوز له التقليد إلا لضرورة، كما لو بحث فلم يستطع الوصول إلى نتيجة، أو حدثت له حادثة تتطلب الفورية فلم يتمكن من معرفة الحكم بالدليل قبل فوات الحاجة إليها، فله حينئذ أن يقلد بنية أنه متى تبين له الدليل أنه يرجع إليه. وهذا نبهنا عليه قبل قليل. ثم قال الشيخ رحمه الله: واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من منع التقليد في الأصول وأجازه في الفقه، ومنهم من منعه، من أجازه في الأصول ومنعه في الفقه. وعلى كل حال، مسألة التقليد في أصول الدين ليست من مسائل أصول الفقه، لكن يتكلم العلماء عليها لارتباطها بمسألة التقليد التي هي مذكورة في مباحث علم الأصول. فذهب جماعة إلى منع التقليد في أصول الدين، قالوا: لأن التقليد إنما يفيد الظن، والأمور العقدية لا يصلح فيها الظن، لا بد فيها من إيش؟ من القبض، وإذا كان لا بد فيها من القبض فلا يجوز فيها التقليد بهذا المعنى، فقالوا فيها بوجوب الاجتهاد. ولذلك فرعوا على ذلك أن إيمان المقلد ليس معتبرا، يعني لو بنى المسلم عقيدته على مجرد قال فلان وقال فلان أن ذلك الاعتقاد ليس بالصحيح. وهذا يشكل عليه أن كثير من أئمة الإسلام لم يحكموا على كبار السن والعوام من المسلمين بعدم صحة الاعتقاد ولو كان إيمانه واعتقاده تقليدا. ومن أئمة أهل الكلام من تابع ورجع إلى طريقة السلف وقال إني أموت على عقيدة أمي. وأمه هل تعرف شيئا؟ لا تعرف شيئا. فقال أنا أموت على عقيدة أمي. ومنهم من قال أنا على دين عجائز النساء ليس أبوه. بعد أن صار فحلا في علم الكلام وصار فيلسوفا وصار يقرر العقيدة بالأدلة العقلية وبحث في هذا الباب وتوسع ثم رجع إلى مذهب السلف وقال أنا أموت على عقيدة. وكثير منهم رجعوا من مذهب أهل الكلام إلى مذهب السلف، منهم الغزالي ألف كتابه إنديام العوام عن علم الكلام، والإمام الجويني ألف رسالته النظامية، والإمام الرازي كتب كتابه أقسام اللذات، قال لقد تأملت المذاهب الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدتها تروي غليلة ولا تشفي عليلة. ومن عرف مثل معرفتي ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى وفي النفي ليس كمثله شيء ورجع إلى مثله. والراجح كما يقول المؤلف جواز التقليد حتى في أصوله، لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا يشمل الفروع والأصول ولا لا؟ يشمل الأصول والفروع. فاسألوا أهل الذكر عن كل ما أشكل عليكم في أصول الدين وفروعه. ثم هذه الآية جاءت في سياق إثبات الرسالة، والرسالة من الأصول أو الفروع، الأصول النبوات وإثبات الرسالة وأن الرسل حق وكلامه حق وهم مبلغون عن الله، كل هذا من باب الاعتقاد. ولأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والعام الذي لا يعرف الأدلة حسبه هذه الآية، فيسأل أهل الذكر ويلزمه قبول ما أفتوا به لأنه ليس له بصر ولا نظر في الأدلة. ثم قال الشيخ التقليد نوعان. قال أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص. ما هو التقليد العام؟ التقليد العام هو أن يلتزم المسلم مذهبا معينا من المذاهب المتبوعة يأخذ برخصه وعزائمه ويقلده في جميع الأمور، هذا يسمى تقليد عام، يعني يقلد في جميع أمور الدين، وهو التزام مذهب من المذاهب الأربعة المشهورة أو غير الأربعة. فمنهم من منعه ومنهم من أجازه ومنهم من فصل، فمنهم من أوجبه، ليس مجرد أنه جوزه أوجبه. وهؤلاء هم المتأخرون الذين نحوا منح التعصب للأئمة وقالوا إن الاجتهاد قد سد بابه وليس هنالك مجتهد بعد القرن الرابع، حجه واسعا باب الاجتهاد قفل من القرن الرابع ومن القرن الرابع إلى يومنا هذا. الناس كلهم لا بد لهم من أن يقلدوا واحدا من الأئمة الأربعة. وقال قائلهم وواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، يعني واجب. من لم يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة فهو عاصم بكونه قد ترك واجب. وواجب تقليد حبر منهم الأربعة حتى لا تقلد سفيان ولا الأوزاعي ولا بخاري ولا مسلم ولا واحد من أئمة العلم. واجب تقليد حبر منه من الأول. كذا حكى القوم بلفظ يفهم، وهذه الحكاية ليس معها دليل من كتاب العرس. وليس هنالك أحد تجب طاعته على الإطلاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. أما غير الرسول فلا تجب طاعته مطلقا، لأنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه الصواب، فطاعته لا تكون طاعة مطلقة إلا إذا كان أمر بشيء فيه طاعة الله أو طاعة رسوله، فحينئذ تكون طاعته واجبة لأنه أمر بشيء فيه طاعة الله وطاعة رسوله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن في القول بوجوب طاعة غير النبي في كل أمره ونهيه خلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل لمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر. وأما إذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول، يعني رجح قول مالك على الشافعي أو قول أحمد على الشافعي أو قول أبي حنيفة على أحمد، ومن رجح وأما ما يوجب له رجحان قول على قول إما بالأدلة المفصلة إن كان يعرفها ويفهمها وإما بأن يرى أحد الرجلين أعلم بتلك المسألة من الآخر وهو اتقى الله فيما يقوله فيرجع عن قول إلى قول مثل هذا فهذا يجوز بل يجب، وقد نص الإمام أحمد على ذلك. الحاصل أن التزام مذهب من المذاهب الأربعة أو غير الأربعة بحيث يتبع هذا الإمام في كل صغيرة وكبيرة ويتابعه في رخصه وعزائمه، يعني في الواجبات العزائم الواجبات والمحرمات، فيحرم ما حرم هذا الإمام ويوجب ما أوجب هذا الإمام، وإذا رخص هذا الإمام أخذ برخصته، وإذا وسع أخذ بتوسعته، بحيث لا يفارق قوله البتة، فهذا محرم على القول الراجح، وليس بجائز ولا واجب من بابه. وهذا الذي قال فيه الإمام ابن عبد البر رحمه الله في نظمه في كتابه الجامع: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضري وادخي إلى قولي ودم بنصيحتي واحفظ علي بوادري ونوادري، لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاتر. فإذا اقتديت فبالكتاب والسنة المنهود بالدين الحنيف الطاهر، ثم الصحابة عند أذنك سنة وأولاك أهل النهى وأهل الصحيح إلى آخر الأبيات التي ساقها في ذلك الكتاب. ثم نبين القسم الثاني أو النوع الثاني من أنواع التقليد، وهو التقليد الخاص. الذين قالوا إن التقليد إن التزام مذهب معين ليس بواجب بل ولا جائز بل هو محرم إذا كان يأخذ بجميع ما قال هذا الإمام في رخصه وعزائمه، هؤلاء طائفة من العلماء من شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وابن الوزير اليمني الروض الباسم والإمام حسين بن مهدي النعمي لمعارج الألباب في مناهج الحق والصواب والإمام الشيخ صالح المقبلي في كتابه العالم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ومنهم أيضا الشنقيطي كما حرر ذلك في أضواء البيان رحمه الله والمصنف منهم. وحجتهم في ذلك أن الالتزام لمذهب معين فيه الحكم بطاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق، وهذا لا شك أنه لا يجوز لأنهم جعلوا طاعة غير النبي كطاعة النبي مطلقة، وهذا لا يحل للمسلم أن يقول به. أما النوع الثاني وهو الخاص، أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. أحيانا طالب العلم عن مسألة ولا يعرف فيها دليل خاص إلا قول هذا المجتهد المعين، فحينئذ لا بأس أن يقلد هذا المجتهد لعدم اتضاح الدليل في هذه المسألة، أو الدليل فيه خفاء، أو لم يبلغه دليل في هذه المسألة، فاجتهاد هذا الإمام خير له من اجتهاده هو من جهة العلم ومن جهة الواقع. يعني الآن في مسألة تريد مثلا وليست المسألة نفس الواقع، وعندي اجتهاد الإمام مالك أو الشافعي، وعندي نظري الخاص بي من حيث النظر القواعد العامة، أيهم أقوى نظرك أنت يا طالب العلم؟ أما نظر هذا الإمام الذي شهد التوحيد قديم الأمة بالعلم والتوحيد، ها ها نظر هذا الإمام ولا يشوف فيه عاقل أصلا؟ نعم، إذا كان نظر في نظر فنظر هذا المجتهد أو سيجوز في هذه الحالة. إذا التقليد العام لا يجوز، التقليد الخاص يجوز عند العجز عن النظر في الأدلة أو ضيق الوقت الذي لا يمكن من النظر في الأدلة، أو عدم وجود دليل في المسألة، أو خفاء المسألة ودقتها. صح؟ يعني لو سئلت أنا كآلف عن بنت وأخ لأم وعم شقيق، بماذا تجيب؟ تقول البنت لها نصف فرض، والأخ لأم محجوب بالبنت، والمال للعم الشقيق لأنه هو العاصم. فإذا ما كنت تعرف الدليل تقول هذا ما قضى به زيد بن ثابت رضي الله عنه، أو قضى به مالك أو الشافعي بحسب العلم الذي توفر عنده. وإذا كنت تعرف الدليل فسوف تقول النبي صلى الله عليه وسلم ورث البنت الصلبية النص، وقال في العم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو العم الشقيق. ليس كل الناس يكون في العلم بالأدلة على مرتبة واحدة. ثم قال رحمه الله: فتوى المقلد، يعني المقلد فتواه. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الناس لا شك أنهم قسمان: مسؤول مقلد ومسؤول مقلد. مسؤول مقلد هو المجتهد ولا لا؟ ومسؤول مقلد هو ايش؟ العام أو طالب العلم الذي ليس له في المسألة دليل. فسئلت مثلا وأنت مقلد من إمام أحمد في هذه المسألة، وسئلت عن حكم هذه المسألة، هل تقول حكم الله فيها كذا وكذا، أو تقول حكم الله، أو الجواب في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد كذا وكذا، أو تسكت؟ هذا البحث في هذه المسألة. يعني مثلا سئلت عن مسألة المسائل حكم مثلا الله، ما في دليل في الكتاب والسنة يتكلم عن حكم المصارعة على وجه الخصوص، وقرأت في بعض المجلات أو الرسائل أن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول بتحريم الملاكمة والمصارعة. أنت في هذه الحال نفترض أنك عامي وسألت عالم فأفتاك بقول من؟ الشيخ عبد العزيز. فهل إذا سئلت أنت المقلد وليس المقلد، لو كنت بمنزلة المقلد يعني المجتهد فسوف تذكر الأدلة والقواعد العامة التي بها صارت هذه اللعبة حرام، لكن أنت مقلد بكسر اللام، لام المشددة مكسورة، مقلد، فهل تفتيه بالتقليد أو تسكت أم ماذا تفعل؟ هذا البحث في كتاب الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله: أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. إذا كان المسألة أنت عرفتها وعرفت دليلها، فإذا سئلت عنها لا شك أنك ستفتي بمقتضيه الدليل، تقول حرام لقوله تعالى كذا، هذه لا شك فيها، وهذه المسألة لم يختلف فيها العلماء، إنما اختلفوا إذا كان العلم الذي حصل لك إنما حصل لك من طريق التقليد، لا تعرف دليل المسألة، تعرف فيها قول مالك، وتعرف فيها قول الشافعي، أو تعرف فيها قول إمام أحمد، وتعرف فيها قول أبو حنيفة، أو تعرف فيها قول عالم من العلماء المعاصرين المجتهدين، لكن لا تعرف الدليل فيها، فهل تفتي هذا السائل؟ قال ابن القيم: في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال. أحدها: لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا القول عليه أكثر الأصحاب وجمهور الشافعي. أكثر أصحاب الإمام أحمد من الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. التقليد يجوز أن تفتي نفسك بهذا وتقتنع بهذا وتعمل به، لكن إذا سئلت عنه لا تفتي به. القول الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. وبهذا نكون فرغنا من كتابنا ولله الحمد، وهذا من توفيق الله. قال المصنف: وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما وفق وسجل وأعان وألهم، وحصل الفراغ من التعليق على هذا الكتاب العظيم لشيخنا العلامة أحمد بن صالح بن عثيمين في ليلة السادس من ايش؟ من رجب عام 33 و400. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ووصيتي لإخواني أن يعنوا بطلب العلم ومدارسة العلم، فإن مدارسة العلم فيها حياة القلوب، وفيها حياة الأبدان، وفيها رفعة في الدنيا والآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالعلم كما قال الحسن، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم. العلم يرفعك والمال ترفعك، العلم يحفظك والمال تحفظ. شوف الفوارق، الناس اليوم منهمكون في الدنيا، طالبون لها، منهمكون فيها، وهي لو كانت ميتة ما أباح الله لنا منها إلا سد القلب. فوصيتي لإخواني العناية بالعلم ومدارسة العلم وحضور حلق العلم، ولا ينشغل بهذه الدنيا الثانية، فإن الإنسان يركب فيها ثم لا ينتهي منها بحاصل. لا تسوء بالعلم ظنا يا فتى، إن سوء الظن بالعلم عطب، لا يلهدك أخي بالعلم أن غمر الجهال وأرباب الأدب، إن ترى العالم نظم مربلا صفر كف لم يساعده السبب، وترى الجاهل قد حاز الغنى محرز المأمور من كل أرض، تجوع الرشد في آجامها والذئاب الخشد تعتام القتل، جرع النفس على تحصيله. فلا بد من الاجتهاد في طلب العلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وجزاكم الله خيرا.